تستمعون الآن إلى برنامج أعمال القلوب. أعمال القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فنواصل ما ابتدانا به من الكلام على أعمال القلوب وتهذيبها وتهذيب القلوب، وما كتبه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله من التعليق عليه واختصاره والأخذ منه، فإنه طبيب للقلوب كما وصفه أهل العلم. والدرجة التي ندخل فيها اليوم ونأخذها اليوم بإذن الله هي الصبر، أنها من أعظم منازل أهل الإيمان. قال الإمام أحمد رحمه الله: الصبر في القرآن ذكر في نحو 90 موضعا، وهو واجب على كل مؤمن بإجماع أهل العلم، وهو من نصف الإيمان، هو من أسباب النجاة، لأن الله جل وعلا بيّن أن الصابرين هم الناجون مع الذين يتواصون بالصدق والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهو مذكور كما قال هنا في القرآن على 16 نوعا. الأول الأمر به، نحو قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله سبحانه: اصبروا وصابروا، وقوله جل وعلا: واصبر. هذه كلها أفعال أمر: استعينوا بالصبر، واصبروا، واصبر، وما صبرك إلا بالله. الثاني النهي عن ضده، ومعلوم عند أهل الأصول أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، لكن الله جل وعلا لأهمية هذه العبادة العظيمة وهذا العمل العظيم الذي هو الصبر، جعله الله سبحانه وتعالى على كثير من الطرق مذكور في القرآن، فمنهما النهي عن ضده. قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني الاستعجال من علامة عدم الصبر. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تولوهم الأدبار، فإن تولية الأدبار ترك للصبر والمصابرة. وقوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم، فإن إبطالها ترك الصبر على إتمامها. وقوله كذلك: فلا تهنوا ولا تحزنوا، فإن الوهن من عدم الصبر. والصورة الثالثة التي ذكر بها الصبر في القرآن: الثناء على أهله، قوله جل وعلا: الصابرين والصادقين، وكذلك قوله سبحانه: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فجعل الصابرين من أهل الصدق. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين كما قال: والله يحب الصابرين، وكذلك سبحانه وتعالى مع الصابرين. فهذا مما ذكر فيه الصبر في القرآن، أن الله جل وعلا يكون مع الصابر، وهي معية خاصة دون المعية العامة، أن الله جل وعلا مع كل الخلق، لكن هذه معية خاصة كما قال سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: والله مع الصابرين. فهذه معية تستلزم العلم والإحاطة والنصر والتأييد. والصورة السادسة التي ذكر بها الصبر في القرآن: إخباره بأن الصبر خير لأصحابه كما قال الله جل وعلا: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله: وإن تصبروا خير لكم. وأما الصورة السابعة ذكره سبحانه وتعالى أن أهل الصبر يجزون أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كما قال: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكذلك الصورة الثامنة أنهم يجزون أوفى الجزاء وأنه أجرهم بغير حساب كما قال الله سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما الصورة التاسعة أن البشرى لأهل الصبر كما قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأما الصورة العاشرة أن أهل النصر هم أهل الصبر كما قال جل وعلا: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وأما الصورة 11 إخباره سبحانه وتعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم، كما قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأما الصورة 12 إخباره جل وعلا أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر، فيا لها من مرتبة عظيمة. قوله جل وعلا: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقوله جل وعلا: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما الصورة 13 إخباره جل وعلا أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر، كما قال سبحانه لموسى: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كذلك قوله: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أما الصورة 14 إخباره جل وعلا بأن الفوز المطلوب المحبوب والنجاة من المكروه المرهوب ودخول الجنة إنما ينال بالصبر. قال سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أما الصورة 15 أن الصبر يورث صاحبه درجة الإمامة، كما قال الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أي بسبب صبرهم، وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أما الصورة 16 اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان، كما قرنه الله باليقين وبالإيمان وبالتقوى وبالتوكل وبالشكر والعمل الصالح والرحمة. ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. وفي الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة السوداء التي كانت تصرع، التي سألته أن يدعو لها، قال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة. يعني أن الصبر ثوابه الجنة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع له من الصبر. والصبر عرفه كثير من أهل العلم بتعريفات عدة، فهو في اللغة هو الحبس والكف، كما قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يعني احبس نفسك معهم. ولا وحقيقة الصبر في الشرع هي حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. ويكون الصبر على حقيقته هذه إذا حبس العبد نفسه مع الله جل وعلا، مع سننه ومع أسمائه وصفاته وما تقتضيه من هدى الله جل وعلا ومن الفطرة التي جعلها الله جل وعلا في قلب الناس. وهو على هذا 3 أنواع: الذي هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، يعني ألا يجزع ويتسخط على قدر الله، وألا يشتكي إلى غير الله، وأن يحبس الجوارح عن التشويش. هو 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله، يعني على أقداره. فالأولان الذي هو الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله صبر على ما يتعلق بالكسب، والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه. يعني الأول أن الإنسان يصبر نفسه ويصطبر على أن يطيع الله فيؤدي الطاعة وهو صابر مريد لها، وعن معصية الله يعني أن يحبس نفسه ألا يعصي الله، لأن النفس داعية إلى الشهوة، فلذلك هذه مما يتعلق بكسب العبد وعمله فيستطيع الإنسان عليه. أما الثالثة التي هي صبر على امتحان الله يعني على البلاء والابتلاء، فهذا لا كسب للعبد فيه، فإذا حلت به مصيبة يجب عليه أن يصبر، لأن الله جل وعلا بيّن أن هذا هو مقام المؤمنين. وكان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. وهذه مسألة فقهية عظيمة، وذلك أن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. يعني أنه اجتمع للإنسان معصية وطاعة أفضل من أن لا يطيع الله ولا يعصيه، أو أن يعصيه ولا يطيعه. ولذلك كان الصبر على أداء الطاعات وفعله أفضل من الصبر على ترك المحرمات. فهذا هو حقيقة الصبر، وهذه هي درجته، ونقف على هذا ونكمل هذا المقام، مقام الصبر، في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصابرين، وأن يجعلنا من الذين صدقت قلوبهم مع الله وهذبوا قلوبهم وأعمالهم لله جل وعلا. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.